سأبدأ بالمجلس الأول بقراءة الله. من يقرأ؟ الحمد لله الكريم الحادي العظيم الباري احمده حمدا يليق بنعمائه واشكره على وافر فضله وعطائه. احمده سبحانه بان ارسل الينا رسوله باصل الاصول وسلم النزول ومعارج القبول، فنسخ شريعته كل الشرائع وامر الناس بعبادته، فمنهم عاصم ومنهم طائع، ووضع حدودا لا يقف عندها الا كل طائع، اوجب عليهم واجبات ووضع حدودا لا يقف عندها الا كل طائع، اوجب عليهم واجبات ونهاهم عن المحرمات، واباح لهم كثيرا من المباحات، وكره لهم القيل والقال وكثره السؤال واضاعه المال، والى الله المآل. أنزل القرآن العظيم فأقام به حجة وتكلم به فما أعظم حكمته، وأخبر فيه بأخبار فما أصدق خبره، وأدرك فيه أوامره وبينها وأجملها وبينها، وصلى الله وسلم على سيد الناس أصلا وأعلاهم كعبا وفرحا، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم أن يحشر الناس غرلا. أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه والدين، جمعته من كتب علماء الدهر الوجيز وأسلوب المحرر. في الطبعة الجديدة جمعته من القرآن الكريم والسنة النبوية، وكذلك هذا بين يعني بين جمعته وبين من كتب، يعني أضاف إليه ومن كتب، يعني جمعته من القرآن والسنة ومن كتب. فهذا مختصر في أصول الفقه والدين، جمعته من القرآن والسنة ومن كتب من سبقني من علماء الدهر الوجيز وأسلوب المحرر، مع ما زدت إليه من الفوائد والنكات يدفع الأفاتيم والدار والحق واليافع، مسائله كالغرام وألفاظه كالدرار، رأيت فيه حال المبتدي ولا يسألني عنه إن شاء الله المنتهي، والله أسأل أن يكون نافع للطلاب وأن يرزقني فيه الإخلاص والقبول والصواب، وأن يتقبل مني إنه سمعني وبعباده غفور حليم. أولا، أصول الدين. أصل الدين هما الإيمان والإسلام، فنؤمن بالله جل وعلا ونقر بأنه لا معبود حق إلا هو، وأنه وحده المتفرد بالخلق والملك والتدبير والرزق والإحياء والإمادة، خالق كل شيء، عليم بكل شيء، قدير على كل شيء، دمنا عليما، قويا حيا سميعا بصيرا حكيما، هو الاول والاخر والظاهر والباطن، الاحد الصمد الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا احد احسن حكما منه سبحانه، هو الذي يشرع لعباده، وانه جل وعلا المدعو باسمائه الحسنى وموصوف بصفاته المثلى التي وصف بها نفسه في كتابه. ووصفه بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح سنن، فعامل بما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده، وغرس أشجار جنة عدن بيده، يداه مبسوطتان كلتاهما يمين، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابعه سبحانه وتعالى، والقران الكريم كلامه غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر، ولم يزل سبحانه وتعالى متكلما، كلم موسى تكليما ويكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم في الجمال، وأنه ينادي على آدم عليه السلام يوم القيامة بالصوت ويقول يا آدم أخرج بعد النار، وأنه نادى موسى عليه السلام من جانب الطور الأيمن، وأنه فوق سماواته مستوي على عرشه كما أخبر لا يخفى عليه شيء، ومن قال ليس في السماء فقد كفر. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأنه سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في مثل الليل الآخر، وأنه حرم الظلم على نفسه لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه إلى أن يسأل الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، فجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وذهنه ما انتهى إليه بصره من خلفه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وأنه سبحانه يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد، يأتي في ظلال من الغمام، والمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم، وجوههم يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والكافرون كلهم محجوبون عنه لا يرونه، وأنه سبحانه يضحك إلى عبده المؤمن، رحيم بعباده المؤمنين، يغفر الذنوب ويستر، ولا تزال جهنم تكون يوم القيامة، هل من مزيد حتى يضع الرب جل وعلا فيها كل حتى يضع هل يجوز حتى يضع المحال هل يجوز المقال حتى يضع يجوز ولا يجوز يعني يقول يجوز أو يعني حتى ماذا تفعل تنصر أو تجور يعني قد تكون بأقرأ قد تكون نصر نعم هذا عندك في تأتينا إن شاء الله هل ترفع يعني عبد قال حتى يضع الاستئناف يعني هي عاملة أو ليست عاملة يعني تجرب وتنصب وترفع تأتينا إن شاء الله في موصل كذا أو في أعمال القائد يعني لكن هو النصب حتى يضع هل من مزيد حتى يضع الرب جل وعلا فيها كلمه فتقول قد وأن المسيح الدجال أعور وأن الله سبحانه وتعالى ليس بأعور نؤمن بجميع ذلك وما استرح به الخبر ونثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم لا نرد شيئا من ذلك ولا نحرف شيئا منه عن معناه ولا نعطله وننفذ ما ثلث عنه سبحانه وننفي المماثلة عنه سبحانه إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ونؤمن بأنه سبحانه خلق الجن والإنس لغاية وهي عبادته سبحانه لا يشركون به شيئا ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار ووضع الموازين وأنه سبحانه وحده المستحق للعبادة والعبادة هي الأمن والنهي فجميع ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنجو وغير ذلك من أنواع العبادة وضد التوحيد الشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به وأكبرها لا يغفر البتة لمن مات عليه هو اتقان الرد والشريك مع الله جل وعلا فمن صرف شيئا من انواع العباده لله او توكل على غيره او شهد ان الله المحيي او ان المحيي او المانع او الضار او النافع او المعز او المذل او الشافع غيره او مثله بقلبه فهو مسلم كافر ثم اعلم ان اصل الشرك هو الغلو في الصالحين واتخاذهم شفعاء ووسائط عند الله بأن ملة إبراهيم هي الكفر بالتوحيد والإيمان بالله وحده والبراءة مما يعبد من دون الله وحده وتكفير أهله ومعاداة وكفره. البراءة مما يعبد من دون الله وأهله، والضمير بأهله أولى. والبراءة مما يعبد من دون الله وأهله، يعني أهل الشرك الذين يعبدونه غير الله. ولبن من الملائكة بالقراب ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنهم عباد لله جل وعلا ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ولا يدعون مع الله جل وعلا ولا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. ونؤمن بأن لهم أجنحة، فمنهم من له جناحات، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم جبريل عليه السلام له 600 جناح، وأن لهم قدرة على التمثل في هيئة البشر كما تمثل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في سورة تحية الكلب. في سورة تحية الكلب رضي الله عنه. كما تمثل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في سورة دحية الكلب رضي الله عنه. كما تمثل جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في سورة دحية الكلب رضي الله عنه. وتمثل لمريم بشرا سويا، وكما تمثل رسلا ضيوفا لابراهيم عليه السلام. فنؤمن انهم خلقوا من نور، وانهم متفاوتون في الخلق والفضل والقرب من الله جل وعلا. فافضلهم واعظمهم واقربهم جبريل عليه السلام الموكل بالوحي، ولقد راه النبي صلى الله عليه وسلم وقد سجد. ونؤمن بميكائيل عليه السلام الموكل بالقطر والنبات، ونؤمن باسرافيل عليه السلام الموكل بالسور ينفق فيه ثلاث نفقات بأبي ربه عز وجل، نفقة الحول ونفقة الصعب ونفقة القيام لرب العالمين. ونؤمن بالملائكة حمل العرش وبالحافين حول العرش، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض الروح، وبالملائكة الحفظة عليهم السلام الموكلين بحفظ بني آدم، والكتبة عليهم السلام الذين يكتبون أعمال العباد من خير وشر، وبأن أحدهم عن يميننا يكتب الحسنات والآخر عن شمالنا يكتب السيئات. ونؤمن بمالة الجبل، وأنه قال لنبي صلى الله عليه وسلم بعثني ربي لتأمرني بأمري، فإن شئت لتأمرني بأمري بعثني ربي لتأمرني بأمرك، فإن شئت أدبك عليهم الأخشبين. ونؤمن بالملك الموكل بالأرحام، وأنه يأتي إذا كان أهلنا مطبة فيأمر الله بأربع، بكتب عمله وأجله ورزقه وشركية أو سعيلة، ثم ينفق فيه الروح بأمر ربي الله. ونؤمن بالمتعاقبين في بني آدم، وأنهم يتعاقبون في أهل الصلاة بالليل والنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ومنهم من يشهد صلاة الجمعة ويستمعون الذكر، ومنهم من يشهد صلوات الخمس ويؤمن خلف الإمام، ومنهم من يصلي على أحدنا ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. ونؤمن بأن منهم من يضع أجنحته لطالب العلم رضا بما يصنع، ومنهم الملائكة السيارة الذين يدوبون بالطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا فإذا وجدوا قوما يسألون الله عز وجل فنالوا فلموا إلى حاجتكم فيحرقونهم بأجنحته إلى السماء الدنيا ولموا بأن منهم من يستغفرون لأهل الإيمان ولموا بأن منهم من يقاتل مع المسلمين في الغزوات ولموا بالذين يحرسون مكة والمدينة من الدجال ولموا بأن منهم الموكل بدعاء يدعو لأخيه في ظهر الغيب ومنهم الموكل بالبشر للمؤمنين عند الموت ونمر بالملكين الموكلين بسؤال الموت في ظهورهم ونمر بالموكلين بالنار وهم 19 ملكا وهم 19 ملكا ورئيسهم مالك خازن النار ونمر بالزبانية خزنة جهنم الذين لا يعلم عدتهم إلا الله وأنهم غلاظ سليم لا يعصون الله ما وأنهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولؤمن بخازن الجنة وبالملائكة الموكلين بتلقي الصالحين يوم القيامة لتهديهم إلى منازلهم في الجنة وبغيره ممن علمنا منهم ومن لم نعلم فمن أنكر وجود الملائكة أو أحد منهم أو عاداه أو أبغضه كفر ونؤمن بكتب الله جميعا ما أجمل فيها وما فصل وبأنه سبحانه وتعالى أنزل مع كل رسول كتابا ونؤمن بأن هذه الكتب ونؤمن بأن هذه الكتب من كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد فمنها المسموع منه فمنها المسموع من وراء حجاب دون وعيه فمنها المسموع منه فمنها المسموع منه من وراء حجاب دون واسطة كما كلم الله موسى تكليما ومنها ما يسمعه الله تعالى جبريل فيأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشر البشري ومنها ما يسمعه الله تعالى جبريل فيأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري ونؤمن بأن ما كان في هذه الكتب من شرائع واجب على الأمم الذي نزل إليه وبأن جميعها حق من عند الله وهي وإن اختلفت بينهم ونؤمن بأن من أول قوله ونؤمن بأن ما كان ونؤمن بأن ما كان في هذه الكتب من الشرائع واجب على ونؤمن بأن ما كان في هذه الكتب من الشرائع واجب على الأمم الذي لنزل إليه وبأن جميعها حق من عند الله وهي وإن اختلفت بينها في الشرائع فجميعا ترجع إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى دين الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل وأن هذه الكتب يصدق بعضها بعضا وأنه يصدق المتأخر منها بعض ما فيه ينسب وأنه ينسخ المتأخر منها بعض ما فيه في المتقدم كما نسخت بعض شرائع التوراة بالإنجيل ونؤمن بأن التوراة والإنجيل قد غير فيهما اليهود والنصارى وبدلوا وحرفوا ونؤمن بأن القرآن الكريم ينسخ جميع ما قبله من الكتب وأنه مهيمن عليها جميعا ونؤمن بأسماء تلك الكتب التي علمنا ويؤمن بالتوراة التي أنزل على موسى عليه السلام وبالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام وبالزبور الذي أنزل على داود عليه السلام وبصحف إبراهيم عليه السلام ويؤمن بالقرآن الكريم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وبأنه آخر الكتب فلا كتاب بعده ناسخ لجميعها ومحيطن عليها وبأنه عام لثقلين الإنس والجن جميعا كامل الأحكام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد معجز ليس في مقدور الجن والإنس أن يأتوا بشيء من جده ولو كان بعض لبعض ظهيرا تأمل محفوظ من الزيادة والنقصان لم يكن الله حفظه لأحد بل حفظه بنفسه لم يكن الله حفظه لأحد بل حفظه بنفسه سبحانه شامل لجميع مناحي الحياة. شامل لجميع مناحي الحياة. محيط بجميع منافع الدين والدنيا. والتسليم التام لجميع أحكامه والتحاكم إليه. والتسليم التام لجميع أحكامه والتحاكم إليه وتلاوته وتدبره وتداوي به والعمل بما فيه من امتثال أوامره. واجتناب مناهيه وتحريم حلاله وتحريم حرامه. والعمل بحكمه والتسليم التام لمتشابهه. والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه. واتبع عنه ودعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به فيه والانتهاء عما نهى عنه. فنؤمن بأنبياء الله ورسله جميعا صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بما جاءوا به من عند الله عز وجل وبأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه سبحانه وتعالى ويفرق بين أحد منهم ويوقرهم ويعذبهم ونكفر من أبغضهم أو عاداهم أو أحد منهم وبأنهم معصومون في تبليغه من وحي معصومون من كبائر الذنوب والصغائر الخصة ونؤمن بأن لهم آيات ونؤمن بأن لهم آيات أجراها الله على أيديهم إقامة للحجة على أقوامهم وبرهان على الحق الذي جاءوا به وتصديقا لهم وتثبيتا لمن آمن به من أقوامهم ونؤمن بالحكمة التي من أجلها أرسلوا ونؤمن بالحكمة التي من أجلها أرسلوا وهي الكفر بالطاغوت وعبادة الله وحده وطاعتهم فيما أمروا به والانتهاء عما نهوا عنه وإقامة بالدين والسياسة في الدنيا به وتوحيد أمته وإقامة الحجة على أقوامهم وتبشير المؤمنين من أقوامه بنعيم الله وجنته في الآخرة وإنذار الكافرين من عذابه وأليم عقاب وتبشير المؤمنين من أقوامه بنعيم الله وجنته في الآخرة وإنذار الكافرين من عذابه وأليم عقاب وقد سمى الله تعالى لنا الجنة منه هم آدم ونوح وحود وصالح وإبراهيم وإدريس وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وشعيب ويونس وموسى وهارون وإياس وزكريا ويحيى واليسع وذو الكفل وداود وسليمان وأيوب وذكر الأسباط جنة وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أما الفجر فنبي في الأصاب فنبن فيهم جميعا وبأنه مثل مخلوق ليس له من خصائص الربوبية شيء ولا يدعون مع الله جل وعلا ونؤمن بأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات وأن أولي العظم من الرسل هم خيرهم وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى عليهم السلام وأنه سبحانه اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمد صلى الله عليه وسلم خليلا وكلم موسى تكليما ورفع إدريس مكانا عليا وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه وأن من كفر بنبي منه فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل ونؤمن بأن نبي محمد صلى الله عليه وسلم قال وأقبلهم وأنه سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من يشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأول من تفتح له أبواب الجنان وأنه أكثر الأنبياء تبعا وأنه صاحب لواء الحمل يوم القيامة وصاحب الحوض وصاحب الوسيلة وهي الدرجة في الجنة لا تكون إلا له صلى الله عليه وسلم وبأنه صلى الله عليه وسلم فضل عن الأنبياء باختصار كثيرة من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أعطي جواب الكلم ونسل بالرعب وأحيلت له الغنائم وجعلت له الأرض قبورا ومسجدا وأرسل إلى الفرد كافة وفضل له النبي صلى الله عليه وسلم وختم به نبي صلى الله عليه وسلم وآله مبلغ عن ربي لا يملك عن الحوى وأنه صلى الله عليه وسلم أعلم نبيه وأتقن له أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم ونؤمن أن الله أرسله رحمة للعالمين ونؤمن أن الله أرسله رحمة للعالمين للناس كافة للجن والإنس وأن الله تعالى أخذ العهد على النبيين وأن الله تعالى أخذ العهد على النبيين إن أدركوه صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن الله تعالى أخذ العهد على النبيين العهد وأن الله تعالى أخذ العهد على النبيين إن أدركوه صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن رسالته ناسخة لجميع الشرائع وأنه ما من نبي إلا وبشر به صلى الله عليه وسلم وأنه ما من نبي إلا وبشر به صلى الله عليه وسلم ونؤمن أن من سمع به أو برسالته صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أنه كافر وأنه من كذبه فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل وأن من كذبه فقد كفر بجميع الأنبياء والرسل ونقول هو عمل لا يعبد ورسول لا يكذب فلا ندف عنه جفاء اليهود عن المسيح عليه السلام ولا نقل فيه غلوب النصارى في ابن مريم ومن شابههم كهؤلاء المتصوفة ويؤمن باليوم الآخر وأن كل نفي درجة الموت وأن هذه الأمة تقتل في قبورها وأن لا يسأل عن ثلاثة ربك ودينك والرجل الذي بعث فيك ويؤمن بنائم القبر وعذابه وما يكون بعد الموت من بعث الموت وإحياء الموتى ويؤمن بنائم القبر وعذابه وما يكون بعد الموت من بعث الموت وإحيائه ثم حشرهم وجمع لجميع الخلائق يوم القيامة ليحسبهم الفضائل بينهم ووقوفهم لفصل الرب جل وعلا بينهم ثم العرض والحساب ولؤم للسحف والميزان والحوض والمرور على الصراط والشفاعة بأنواعها والجنة وما أعد الله للمتقين والنار وما أعد فيها للكافرين والنار وما أعد فيه والنار هذا يعني هو يبدو في أول الأمر أنه سهل لكن أنا أخطأ بأنه واعظ وهو لا تجد فيه كلمة أو حرف يعني على ما أحسب إلا وهو مقصود يعني ماذا لم يقل المؤلف وما أعد فيها السؤال هنا وما أعد هذا سفينة بسنة الشرع إن شاء الله فهذا المدن إلا تجد فيه كلمة إلا وهي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية نصا يعني ليس فيه شيء من كيس أنا لم أتي بشيء من عندي إنما هو كله من القرآن والسنة بألفاظه وروحه وبعض ما اشتهر على ألسنة السلف عليهم رحمة الله هذا كله بنصه كما قال الإمام أحمد ما قال القرآن المخلوق فقد كفر هكذا هذه الجملة للإمام أحمد ولغيره من علماء السلف ولذلك يعني أنا أنصحكم أن تعتمدوا به وهو يروي عن كثير من المتون بمعنى أنه جمع فيه كثير من المتون لكنه على طريقة النسخ وهذه الطريقة تنفع في المذاكرة وتنفع في المراجعة تحتاج فقط إلى أن تأتي بالدلائل على كل كلمة من هذا يعني سيأتينا إن شاء الله والنار وما أعد فيها للكافرين ونؤمن بالقدر خير وشر، وبأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وبأن مراتب القدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما سيكون، وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ونؤمن بأنه سبحانه كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وبأنه سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وبأنه سبحانه قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وبأنه أخذ الميثاق على بني آدم وأشهدهم على عهدهم. وبأنه أخذ الميثاق على بني آدم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تكون يوم القيامة، إنا كنا عن هذا غافلين. ويؤمن بالتقدير الأمي عند تقليد أحدنا نطفة في روح الأمي، إذ يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبه ويؤمر بكتب أربع كلمات: جسمه وأجله وعمله وشفيه أو سعيد. ونؤمن بالتكبير الحول في ليلة القدر، وبالتكبير اليومي، وأن منتهى المقادير في آخرها إلى علم الله عز وجل. فانتهت الأوائل إلى أزليته، وانتهت الأواخر إلى آخريته، وأن إلى ربك منتهى. ونؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء في كونه إلا بمشيئته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وبأنه سبحانه على كل شيء قدير، قدير ما يشاء وعلى ما لا يشاء، على ما يشاء وقوعه وما لم يشاء، على ما يشاء وقوعه وما لا يشاء، على ما يشاء وقوعه وما لم يشاء. ونؤمن أن الإرادة نوعان: شرعية وكونية. فالكونية بمعنى المشيئة، ولا بد من أن يقع بها المراد. والشرعية بمعنى المحبة، وليس لازمة الوقوع، فقد يقع المراد وقد لا يقع، كتوبة جميع الناس، إذ أنه سبحانه لم يرد وقوعه لحكمة. ولو كان بمعنى المشيئة لتاب جميع الناس، ولكان لزاما أن يقع. والفرق بينهما أن الكونية تكون فيما يحب الله ويبغضه، ولا بد فيها من وقوع المراد، والشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، وقد يقع المراد وقد لا يقع. ويؤمن بأن الله خالق كل شيء، خلق كل عامل وعمله، وكل متحرك وحركته، وكل ساكن وسكونه. ويؤمن أن للعباد قدرة على أعمالهم، وله مشيئة وإرادة، وأن الله تعالى هو خالق مشيئته وقدرته وأقواله وأعماله. ونؤمن بأن الأقوال والأفعال الصادرة من العباد تضاف إليه صفة، وعليها يثابون أو يعاقبون، وبأنهم لا يقدرون إلا ما يقدرون. بأنهم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه، ولا يشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ونؤمن بأن القدر السابق لا يمنع من العمل، ولا يوجب الاتكال، وأنه لا بد من العمل والسعي، إذ كل ميسر مما خلقه الله له، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالعمل الصالح سبب لدخول الجنة، والعمل السيء سبب لدخول النار، عاد الله وإياكم منها. ولكن بأن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. فالقول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، وقول القلب وتسليمه وإقامه، وقول لساني النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بلوازمها. وقول لساني النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بلوازمهما. وعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه وخشية منه والخوف منه ولوازم ذلك وتواضع وغيرها من أعمال القلوب. وعمل الإنسان ما لا يؤدى إلا بتلاوة القرآن وسر الأذكار من التسبيح والتحميل والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بدعة مثل القيام والركوع والسجود والمشي إلى المسجد وفي مرضاة الله. ولمن بأن الإيمان يزيد في الطاعة وينقص في العصيان ويتفاضل أهله فيه. ونقول بأن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عدول رضي الله عنهم جميعا، وهم خير البرود وخير البرود بعدهم التابعون ثم أتباع التابعين. ونسمع ونكتب في غير معصيه لمن تولى علينا ولو بالسيف والغزو الماضي معه والغزو الماضي معه الى يوم القيامه البر منه الفاجر. وقد اجمع الفقهاء على وجود طاعه السلطان المتغلب والجهاد معه، وان طاعته فرد من الخروج عليه لما فيه ذلك من كتم الدماء وتسكين الدهماء. ما لم نرى كفر بواحا عندنا فيه من الله الحال. ونقل بأن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، ومن استطاع إليه سبيلا. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا معبود حق فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فلا إله نفي لجميع الآلية الباطلة، وإلا الله إثبات الألوهية لله وحده. فاجتمل كلمة التوحيد على نفي عام وإثبات خاص، فلا بد من نفي للطاغوت وإثبات العبادة لله وحده دون ما سواه. وصفة الكفر بالطاغوت أي أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاليها. وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاليها. ولا بد في كلمة التوحيد من التكلم بها مع العلم بمعناها والعمل بمقتضاها باطنا وظاهرا. والعلم بمعناها نفيا واثباتا، واليقين بها يقينا منافيا للشك والريب، والقبول بمعناها قبولا منافيا للرد، والانقياد لاحكامها ظاهرا وباطنا انقيادا منافيا للطبع، والسلك بها من قلبه. من قلبي. والسلك بها من قلبي. والاخلاص بها اخلاص منافيا للشك والرياء، بان يقلص جميع أنواع العبادة كلها لله، والمحبة لأهلها وموالاتهم، وبغض أهل الشرك ومعاداتهم، والعمل بمدعو النار. ومعنى الشهادة أن محمد رسول الله محبته صلى الله عليه وسلم، ومحبة ما يحبه صلى الله عليه وسلم، وكره ما يكره صلى الله عليه وسلم. وكره ما يكره صلى الله عليه وسلم، وتصديقه فيما جاء به وأخبر وأمر، وفيما بلغه عن الله والانتهاء عما نهى عنه وجزاه، وطاعته في كل ما أمر به واتباع شريعته. والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتاحها الدخول. وهي أقوال وأفعال مخصوصة مفتاحها الطلب. مختتمة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. وأنه لا حيض في الإسلام لمن تركها كلها وأنها فرض صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. فالظهر أربع ركعات وأول وقتها زوال الشمس وآخره مسير الذكر كل شيء مثله سوى الذكر سوائه إن وجد. والعصر أربع ركعات أيضا وأول وقتها إذا صار الذكر كل شيء مثله وزاد قليلا. والمغرب ثلاث ركعات وأول وقتها وكرسي الشمس كل وأول وقتها غروب كرسي الشمس كل وآخره غيبوبة الشفق الأحمر كاملا. والعشاء أربع ركعات وأول وقتها غيبوبة الشفق الأحمر وآخره طلوع الفجر الصادق والصبح يسدد الفجر وهي ركعتان وأول وقتها طلوع الفجر الصادق وآخره طلوع بعد كرسي الشمس. نعم. بالسهر والقبول بالضبط. وشروط الوجود بها ستة: الإسلام والولوغ والعقل والنقاء والحد والنفاس وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس. وأركانها سبعة عشر: النية وتكبيرة الإحرام والقيام في المنبر وقراءة الفاتحة والركوع والطمأنينة فيه والطمأنينة فيه والاعتدال والطمأنينة فيه والسجود والطمأنينة فيه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه والتشهد الأخير والقعود فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والسلام والتربية. وشروط صحتها تسعة: الإسلام والتمييز والدخول للمرء والعلم بفرديتها والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة في الثوب والبلد والمكان والسرك والعورة واستقبال الجنة في غير نافلة السفر المباح والصلاة استقبال الجنة في غير نافلة السفر المباح وسيادة شدة الخوف وما يبطلها كالكلام والأفعال كثيرة والأكل والشرب أو طول زمن الشهر ونية قطعها أو التردد في قطعها. والزكاة تجب الأركان ويسمو لما يخرج عن مال أو بدل على وجه مخصوص وتؤخذ من أغنياء المسلمين فترد إلى فقرائهم. فشروط وجوب زكاة المال والبدن خمسة: الإسلام والحرية وتمام الملك والتعيين وتيقن الوجود. فتجب الزكاة في ستة من الأموال: النعم والنقدان والمعشرات وعروض التجارة والمعدن وهو ما خرج من الأرض من ذهب أو فضة دون غيرهما وركاز. فشروط وجوب زكاة النعم هي الإبل والبقر والغنم أربعة: النصاب والحول والإساق. هي الإبل والبقر والغنم هذه جملة معتبرة يعني فشروط وجوب زكاة النعم أربعة لأن ما بين الشرطتين هذا فرق. فشروط وجوب زكاة النعم هي الإبل والبقر والغنم أربعة: النصاب والحول وإسامتها كل الحول وأن تكون غير عاملة. وشروط وجوب زكاة النقدين هما الذهب والفضة ثلاثة: الحول والنصاب وهو 20 مثقال في الذهب الخالص و100 درهم في الفضة وأن يكون غير حلي مبر. وشروط وجوب زكاة المعشرات الخامسة: أو سوق جافة نقية عن التراب والتبني. وشروط وجوب زكاة المعشرات الخامسة: أو سوق جافة نقية عن التراب والتبني وما يثقل الوزن. وما يثقل الوزن. وشروط وجوب زكاة المعشرات الخامسة: أو سوق جافة نقية عن التراب والتبني وما يثقل الوزن. المؤشرات هي الرطب والعنب وما يكتب حالة الاختيار من الحبوب. والوسق 60 صاعا والصاع 4 أبداد ومقدار الوسق بالكيلو 129 كيلو جرام تقريبا 5 أوسق هي 5 في خمسة أوسط يساوي 645 كيلو جراما تقريبا. وشروط وجوب زكاة أموال التجارة أن تكون عروضا ومية التجارة وأن تكون هي المقرونة في التملك أو مجلس في العقل أو يكون التملك المعاوضة، وألا تتحول العلو آخر الحول ناقصة عن النصاب إلى لمض أي ذهب أي ذهب أو فضة أو ما يكون مقاوم أو يكون مقاوم معك الجنيه والحملات الورقية، وألا تقصد في الكلية ومضيئة حولي من هو الكلية. فشروط الوجود بزكاة الرجاس المدخول في الأرض أربعة، أن يكون ذهبا أو فضة وأن يبلغ النصاب وأن يكون من دفين الجاهلية وأن يوجد في مواد أو ملك أحياه واجب. أو ملك أو ملك ومقدار زكاة الغنم شاة في 40 منها وهي أول نصابها، وشاتان في 121 وثلاث شاة في 201 وأربع شاة في 400 ثم شاة في كل 100. في أربع شاة وأربع شاة في 40 ثم شاة في كل 100. ومقدار زكاة المعشرات العشر الستي بغير مؤنة وإلى فريس العشر. ومقدار زكاة النقدين ربع عشر. فحسب زكاة الذهب أن المثقال يساوي أربعة جرامات وربع. فالحسب ذلك أن 20 مثقالا نصاب الذهب في أربع جرامات وربع يساوي بأربعة جرام وربع يساوي 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 وجب فيها ربع عشر وهو بعد 24 فاصلة بعد 24 فاصلة وجب فيها ربع عشر وهو 25 لا 2.5 وهو 2.5 أنتم لا تعرفون هذه العلامات ما درستم من الرياضة؟ نعم هذه علامة المئة يعني هذه تختصر جملة فأنا كتبت هذه الطريقة حتى تسهل يعني بدل من أن أقول 2 وهي 2.5 في 100 وتكتب بطريقة رياضية هذا هو الأصل هو 2.5 في 100 فمن ملك 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24 وجب عليه الزكاة فإذا كان العيار أقل من 24 فبحسابه وذلك يكون مقدار الذهب مقدار الذهب نعم يا علمكم ألف ألف ضعوا ألف بين الدال والراء وذلك يكون مقدار الذهب العيار مقسوما العيار مقسوما في العيار وذلك يكون مقدار الذهب في العيار مقسوما على يعني المعادلة سيأتي بالشرح إن شاء الله هذه معادلة كيف نأتي بقيمة الذهب من عيار 21 فنأتي بالقيمة وتضع حينئذ في العيار تأتي بقيمة تضرب بالعيار وتقصر على أرضائه وعيشه. هذا يعني من باب كيف تعرف يعني بسبب الزكاة. على الأرباع مقصود على 14 يسمى زكاة الفضة الذي بها ما يساوي 17 مثقال 17 مثقال من المثقال. هذا على التحقيق هو مختلف فيه. الفرق بين الفضة والذهب أن المثقال في الذهب هذا مجمع عليه بين جميع المذاهب. أما الفضة ففيه خلاف على قولين. المعتمد عندنا نحن الشافعية أن الدرهم يساوي من درس المذهب الشافعي 17 كنت شنو؟ 7 التي هم يساوي 17 من كل يساوي 2,005,709 من أهل راق فمئتين درهم يساوي فضة في يساوي فمئتين درهم يساوي لا لا أن الدرهم يساوي 17 من المثقال فيساوي درهمان درهمين و975 الدرهم يساوي 17 من المثقال يساوي 2005 ليست 2000 2000 2,975 من 1000 لأن الفاصلة أو العلامة العشرية قبل 9 صح؟ لا ما دام أنها قبل 9 فليست 2000 لكن لو كانت لا توجد علامة فنقول ماذا؟ هذه من أوليات الرياضة يعني نقول 2000 إذا توجد علامة عشرية لكن توجد علامة عشرية بعد الاثنين نقول 2 وهذه علامة عشرية أن الدرهم يساوي 17 من المثقال يساوي 2 درهم. نعم يعني بالدرهم يساوي درهمان يعني ما يقرب من 3 درهمات ما يقرب من 3 درهم. يساوي 2 درهم 975 من 1000 975 595 جراما من الفضة يعني عنده 575 جراما من الفضة يجب فيه الزكاة. ومقدار زكاة عروض التجارة ربع عشر عبر ومقدار بكاز الكنز ومقدار زكاة المعدن ربع عشر وتجب زكاة الأبدان ما تسمى زكاة الفطر وهي الواجبة على كل مسلم أدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال يجب ما يفضل من مهنته تجب عليه مهنته ليلة الحيض ويومه تجب عنه وعمن تلزمه مهنته من المسلمين ومصرف الزكوات من الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالصيام رابعها وهو التعبد لله عز وجل بالنسبة عن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وقد افترض الله علينا صيام شهر رمضان وشروط وجوبه 5 الإسلام والتقليد والإطاقة والسحر والإقامة وأركان اثنان النيل والإمساك والمفطرات وشروط صحة فيه أربعة الإسلام والأخذ والنقاء من القلب والنفاس والعين بكون الوقت قابل للصوم ومبطلاته 13 دخول عين ما يسمى دوحة من المنفذ دخول عين إلى ما يسمى دوحة من المنفذ وتعمد القيء وتعمل البيت والجماع وخروج المني مباشرة بشهوة من العمد والاحتياط وخروج المني مباشرة بشهوة مع العمد والاحتياط ولأنه بالتحريم في الكل والجنون ولو لهضة والسكر وإن تعمد به أو ليس وإن تختلف والسكر إن تعدى به والسكر إن تعدى به والسكر إن تعدى أو عم جميع أو عم جميع النهار والردة والعزم والفرح وبدون الحيض والنفاس والولادة والحج الخامس ما وهو قصد البيت الحرام للنسك والعمدة زيارة البيت الحرام للنسك وشروط وجوب الحج والعمرة 5 الإسلام والبلوغ والعقل والتوحيد والاستطاعة وأركانه الحج وأركان الحج 6 الإحرام والوقوف بعرفة والتواف والسعي والحلق والتعسير والترتيب والمعظم الأركان وأركان الأمة وأركان الأمة هي أركان الحج إلى الوقوف بعرفة إلى الوقوف وأركان الأمة هي أركان الحج إلى الوقوف بعرفة وواجب الحج 6 أن يكون الإحرام من الميقات ورمي الجمار الثلاث والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي تشريق يمينا والمبيت بمنى ليالي تشريق وطواف الوداع وتحرز عن محرمات الإحرام واجبة العمد 2 أن يكون الإحرام من الميقات وتحرز عن محرمات الإحرام وشروط صحة الطواف 11 ستر العورة عند القدرة والطهارة عن الحدثين والطهارة عن النجاسة وجعل البيت عن يساري وأن يكون الطواف بإلقاء الوجه والابتداء بالحجر الأسود ومحادثاته بجميع بدن وقومه 7 وقومه داخل المسجد وقومه خارج البيت والشادروان والحجر وعلى المسجد غيره وشروط صحة السعي 5 أن يبدأ في كل يمد بالسفر وكونه خارج البيت والشادروان والحجر وكونه خارج البيت والشادروان والحجر وعلى المصرف لغيره وشروط صحة السعي 5 أن يبلغ في كل متر بالصفاء وأن يبلغ في كل شفا بالمروة وأن يكون السبع يقين وأن يكون بعد طواف ركن أو ظلول وأن يستوعب الساعي أرض المسعى كلها وشروط صحة الوقوف بعرفة 2 أن يكون الواقف أهلا للوقوف أن يكون الواقف على الوقوف ووجود المحرم بها لحظة بعد زوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر. محرمات الإحرام لبس المقيت على الرجل وتغطية بعض الرأس عليه وستر الوجه والكفين على المرأة وإزالة الشعر والظهر ودهن الشعر ودهن شعر الرأس واللحية والطيب والجماع وعقد النكاح واصطياد المأكول البري وتعرض لحشيش الحرم والأشجار بقلع أو إتلاف إلا الإدخار والشوك فيبغي لكل أن يعلم بهذه الأركان أين هناك من جهل وأن يعمل بها وأن يدعو إليها وأن يصبر على الأذى فيها والله أعلم. نعم تم رسول الله وحده هذا هو الشق الأول من الكتاب وهو يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان. أجزت لكم أن تروا هذا المبنى عني إجازة خاصة وأجزت كذلك إجازة عامة بجميع ما تصح لروايته. سنعجب 5 دقائق ثم نبدأ بشرح المقدمة إن شاء الله أكتب قولي هذا فأسأل الله العظيم لكم سبحانه وتعالى الحمد لله.